لاحظ ان عبد القاهر ده بيقول ايه؟ يقول العلم ثلاثة: ان تفهم، وان تعرف اللغة التي تعبر بها عنه، وان تعرف كيف تنقله الى الاخرين. يا سلام، مفيش علم الا بهذه الثلاثة. مفيش علم الا بمعرفة واحد العلم، اثنين لغة العلم، ثلاثة القدرة على أن تنقله إلى القلوب. الأولى والثانية واضحين، إنما أنت لا علم لك ما دام مكنونا في صدرك لا تخرجه للناس، لأن هذا ليس من شأن العلم، وإنما شأن العلم أن يشيع في الناس. ولا يكون العالم عالما إلا إذا نقل الذي عنده إلى قلوب الآخرين. من ماهية العلم، أنا قلت إيه؟ من إيه؟ أن تنقله إلى قلوب الآخرين، لأن العلم المحبوس في الصدور شيء لا يذكر ولا يسمى علما، وإنما يسمى علما إذا استطعت أن تعبر عنه، وإذا استطعت أن تنقله إلى الجيل الجديد. استطعت أن تنقله إلى الجيل الجديد. هي مجالس العلماء القديمة زي مجالس ثعلب ومجالس فلان كانت عشان إيه؟ كانت عشان خطاب الجيل الجديد بالعلم. ما كانوش بيعقدوا المجالس للسادة المتفيهقين، لأن السادة المتفيهقين انتهى الأمر معاهم، عرف طريقه وانتهى أمره. إنما كان يحمل هم الجديد، يحمل هم الناشئ، ويحرص على أن يقرب هذا الناشئ إلى المعرفة، وأن يحبب هذا الناشئ في علم أمته. ودي كانت عبادة، وده كان محراب، ولهذا كانت مجالس العلم مجالس ذكر، وكانت مجالس العلم محاريب. وانا شفت الناس دول وحضرت عليه، حضرت على ناس يتعبدون ببيان حقائق العلم لطلاب العلم، كما يتعبدون بالدعاء، وكما يتعبدون بقراءة القرآن، كانوا يتعبدون بنقل حقائق العلم إلى الجيل الجديد. لأن الأمة لابد أن تتواصل أجيالها، وأن يكون الجيل القادم أفضل من الجيل الحاضر. لأنه لو كان مثل الجيل الحاضر يبقى محلك سر، حكمنا على بلادنا بالتوقف. أقل من الجيل الحاضر يبقى أنت متحرك إلى الوراء، وحكمنا على بلادنا بالتخلف. لابد أن يكون أفضل من الجيل الحاضر هذا أو الطوفان. ووجود العدو على حدودنا الشرقية كان يعني أن عيوننا لا تنام عن طلب العلم، وأن عيوننا لا تنام عن إعداد جيل يواجه ما يربونه هم. لأن مش المشكلة في إسرائيل الجيل الموجود الحاكم، الجيل المعد لأن يحكم، وده المطلوب. إنما تسيبهم صياح في الشوارع وتهدم المدارس وتخرب الدنيا، انتهت المسألة. إعداد الإنسان الذي يحمل أرض فريضة. أنا قلت إيه؟ أيوة، فريضة وطنية، بلاش الدين، خلاص بلاش الدين، فريضة وطنية. حق الوطن عليك أن تعد جيلا يحميه إلى آخر إلى آخر. اقرأ داود. فمن حيث نظرت وجدت إن هذا ضروري، وجدت إن إعداد الجيل الجديد ضروري، وإن تركهم يلعبوا كرة شراب في الشوارع دي مسألة خطرة جدا جدا. وقارن بين من في سنهم من أبناء صهيون وماذا يعدونهم وكيف يفعلون معه، وتصور اليوم الذي يأتي فيه هؤلاء الذين لا ينام أهلهم عن إعدادهم في مواجهة هؤلاء الذين تركناهم يلعبوا شراب، يلعبوا الكرة الشراب في الشوارع، وأين وكيف يكون مصير بلادنا؟ المسألة مش كده، المسألة مش بسيطة كده، مش أكل عيش، المسألة مش أكل عيش، المسألة أكبر. ولذلك كان علماؤنا لما تقرأ حتى المؤلفات، وأنا قلت لكم إن ابن هشام الأنصاري العالم الجليل كتب كتاب قطر الندى لسن 15 سنة، ثم زودوا خطوة في شذور الذهب للي سنه بقى 17 سنة، ثم زودوا خطوتين في أوضح المسالك للي بدأت دجنه تطلع، ثم كتب المغني لذي اللحى. شفت إزاي؟ عيون لا تنام عن إعداد من يحمي الأرض. عند العلماء أنا قلت إيه؟ عيون لا تنام عن إعداد من يحمي الأرض، أو دي العلم، ودي مجالس الأزهر ده الشريف، ودي مجالس العلماء، مش هتكون مجالس ذكر ولا تكونش مجالس محاريب علشان كل واحد فينا يحفظ كلمتين يلوي لسانه بيهم ويتفيهق بيهم، لا مش كده، ده تغيير إنسان، إعداد إنسان. أنت فاهم كلامي؟ أو ده الدرس، ده العلم. عشان كده بقول لك العلم إيه؟ من شرطه ومن ماهيته أن تنقله من قلبك إلى قلب من بعدك من الجيل الجديد. وأنا قلت لكم إن ابن هشام الأنصاري المصري الرائع كان بيعمل حساب، يعمل كتاب للي لسه ما بلغش، وشوية الواد اللي بلغ شوية، وشوية للي دجنه بدأ، وهكذا. عيون حارسة للأوطان ومعدة لحماة الأوطان، أدي الكلام. فلا كانت المدرسة ولا كان العلم ولا كانت الجامعة ما لم نعد الإنسان القادر على أن يحمي موضع قدميه، أدي العلم. وده مش فيهاقة مننا، ده التاريخ بيقول كده، ده التاريخ يقول هذا، وهكذا. يلا